الأقانيم يعني مركبات، الأقانيم جمع أقنوم يعني مركب من شيء من ثلاثة أشياء. أي نعم، الأب والابن وروح القدس. يقول احنا نعبد إله واحد لكن مركب من ثلاثة، كيف الشيء هذا؟